بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. هي تابعة للقاعدة الأولى، هذه المسألة تابعة للقاعدة الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما سيأتي تقريره. ثم أدخلوا في ذلك: إذا كان الشيء وسيلة إلى محرم ولا يمكن أن يترك المحرم إلا بأن تترك تلك الوسيلة ولو كانت في حد ذاتها مباحة، فيكون تركها واجب. هذا معنى لا يمكن أن يترك المحرم إلا بأن تترك الوسيلة الموصلة إليه، فيكون ترك تلك الوسيلة واجب، فهي داخلة في القاعدة الأولى. قال: هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية، نكمل كلامه ثم نعود، فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. وقول المؤلف رحمه الله: حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أو احتمل أن تكون هي الميتة. وقول من قال إن المذكى حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف. هذه المسألة التي إذا اختلطت أخته بأجنبية، هذه مفروضة فيما إذا نزل إنسان إلى بلد له فيها أخت، له فيها أخت قد بعد عهده عنها، أو إنما دل دلالة ولم يعلم بذلك، تكون أختا له من الرضاعة، له أخت من الرضاعة في حي في بلد مثلا، أو أخت من النسب لكن ما التقى بها ولا علم بها بذاتها، وأراد أن يتزوج، أراد أن يتزوج وأن ينكح من تلك البلاد لكن لا يدري أين أخته، مفهوما كيف لا يدري أين أخته، من هي ما يعرفها. يقول إذا سأل أين أختي قال أختك هنا، طيب من يدلني عليه؟ يقول لا نعلم، علمنا أنها كانت صغيرة أما الآن ما ندري، الله أعلم. طيب هو يرغب أن يتزوج من ذلك المكان، كيف يعمل؟ ها يترك. إذن اختلطت أخته بأجنبية، بأجنبية كيف نقرر هذه القاعدة على هذه المسألة؟ الأخت كما قال بعض العلماء، الأخت محرمة أصالة، يعني تحريم الأخت تحريما أصليا، الأخت محرمة بالأصالة. فحكم الأخت أنها حرام، حرام، إذن يجب اجتناب هذا الحرام، هكذا يجب أن يجتنب هذا الحرام، ولا يتم اجتناب هذا الحرام أو هذا المحرم بالأصالة إلا باجتناب ما اشتبه به وهي الأجنبية. الأخت محرمة بالأصالة، يجب أن يجتنب هذا المحرم بالأصالة. كيف يجتنب هذا المحرم بالأصالة؟ لا يتم اجتنابه إلا بأن يجتنب ماذا؟ ما اشتبه بهذا الحرام. يعني هذا محرم بالاشتباه. الأجنبية محرمة بالاشتباه، هل هي حرام بالأصالة؟ لا، هي مباحة، وأحل لكم ما وراء ذلك. أما أخته فهي محرمة بالأصالة، فلا يمكن أن يجتنب هذه المحرمة بالأصالة إلا بأن يجتنب المحرمة بالاشتباه. إذن ما لا يتم الواجب وهو اجتناب، ما لا يتم الواجب، أين الواجب هنا؟ اجتناب أخته المحرمة بالأصالة، لا يتم هذا الواجب إلا بترك المحرم بالاشتباه. فترك المحرم بالاشتباه واجب. هما الآن كيف؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني وهنا الوجوب في الترك لا الوجوب في الفعل. نأتي إلى الميتة مع المذكة، الميتة مع المذكة، الميتة من ينزل هذه المسألة على المسألة التي ذكرناها؟ عندك حرام محرم بالأصالة ومحرم بالاشتباه، نزل هذه المسألة على ما قررنا القاعدة الأولى. الميتة محرمة بالأصالة ويجب اجتناب هذا المحرم، يجب اجتناب هذا المحرم، ولا يتم اجتناب هذا المحرم بالأصالة إلا بترك المحرم بالاشتباه. فما لا يتم الواجب وهو ترك الميتة التي محرمة بالأصالة إلا بترك المحرم بالاشتباه، وهي المذكاة، فهو واجب. يعني صار ترك المذكاة واجب. لماذا واجب أتركها وهي مذكاة؟ لأنه لا يمكن أن أترك المحرم بالأصالة إلا بأن أترك المذكاة التي هي محرمة بالاشتباه. وكيف يحصل اشتباه بين ميتة ومذكاة؟ كيف؟ وهذه مذكاة وهذه ميتة، ألا تعلم الميتة من المذكاة؟ من الذي سيلقطها؟ نعم، إذا قطع اللحم، مفهوم؟ إذا قطع اللحم ذكيت شاه وشاه ماتت حتف أنفها، فجاء من سلخ وقطع صار اللحم مختلط، صار اللحم مختلط، أو سلخهما وعلقهما، علق المذكاة وعلق الميتة، قد قطع رقبتها وقد، ويقول اختر أيهما تأخذ، فأنت بالخيار خذ هذه أو هذه، كيف يعمل؟ لا يدري أيها المذكاة من الميتة فيترك. فهم الآن لماذا أدخلوا هذه المسائل في ما لا يتم الواجب إلا به؟ ما هو ما؟ وهي مختلف فيها على هذا القول أن كلاهما حرام، أو أن كليهما حرام، الميتة حرام والمذكى حرام. لماذا حرام؟ كيف يجعلها حرام؟ لأنه لابد، لأني سأترك، بعضهم يقول نعم أنا أترك الميتة لأنها حرام، وأترك المذكى لأنها مشتبهة، لكن بعضهم يقول لا، يعني احتمال أن كل واحدة هي المذكى، يعني احتمال أن هذه المذكى واحتمال أن هذه هي المذكى، فهي حلال وحرام في نفس الوقت. هي حلال، الأصل أنها حلال، لكن حرمت الاشتباه، وهذه كذلك، وهذا كما قال المؤلف ظاهر التناقض. كيف ظاهر التناقض؟ قال وقول من قال إن المذكى حلال لكن يجب الكف عنها، يعني هي حلال وحرام. كيف؟ لا، إما أن نقول حرام ونترك، أو نقول حلال ونأكل. كيف تبقى حلال ونأكل ولا نأكلها؟ هذا متناقض. أين التناقض؟ لا يجتمع حل وحرمة في شيء واحد، في عين واحد، شيء عين واحدة. تقول حلال حرام، إما حلال وإما حرام. لكن من ترك للاشتباه، من اتقى الشبهات، هذا شيء آخر، ترك للاشتباه ولم يحكم بحل ولا بحرمة. الحلال بين والحرام وبينهما أمور مشتبهة، تترك الاشتباه. إذن قوله وقول من قال إن المذكى حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض. أين التناقض فيه؟ لا يمكن، لأنه لا يمكن اجتماع الحل والحرمة في عين واحدة، لا يمكن اجتماع الحل والحرمة في عين واحدة. في قواعد ابن رجب رحمه الله، وهي القاعدة التاسعة بعد المئة، في قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة بعد المئة، القاعدة التاسعة بعد المئة، قال رحمه الله المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه. قال والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة، فإذا حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لكل واحد منهما مزية على غيره فإن يصح وروده على غيره، ولا عكس اختص أو اختص الفساد به على الصحيح. والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم، وللأول أمثلة. قال منها إذا طلق واحدة مبهمة، إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرعة على الصحيح، وطلق واحدة فيقال له الكل ممنوع، نعم، لأنها لم تميز. وحكى رواية أخرى أنه يميزها بتعيينه، يعينها هو. ومنها هذا المسألة عندنا، ومنها لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيره. ومنها إذا اشتبهت ميتة بمذكاة فإنه يمنع من الأكل منهما حتى يعلم المذكاة، فإذا لم يعلم الله يعوضه. ومنها اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة، أيضا هذه من فروع هذه المسألة، اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة بواحد منها حتى يتيقن عين الطاهر، يعني لا، يعني إذا أراد أن يستعمل، أما إذا ظهر أنه يغسل أغسل الكل. طيب لو اختلط أموات مسلمين بأموات كفار، يعني اختلط مسلمون بكفار أموات نريد أن نغسل المسلمين، كيف نعمل الآن؟ مشكلة، ها؟ كيف نعمل؟ نترك الكل حتى نطبق هذه القاعدة أم نغسل الكل؟ نغسل الكل في هذه المسألة، نغسل من؟ الكل. أيضا قالوا إذا صلى بثياب نجسة، مثلا خمس صلوات وصلى صلاة واحدة منها بثياب طاهرة ونسي، أو نسي، نعم، صلى صلوات بثياب طاهرة وصلى بثياب ثم نسي، كم صلى بالثياب النجسة وكم صلى بثياب الطاهرة، على القول بأنه يعيد الصلاة، كيف يعمل؟ ها؟ يعيد الكل، يعيد الصلوات كلها. لا فروع هذه المسألة، ذكر هنا منها عدة مسائل تحت هذه القاعدة. المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه، بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه. في بعض المسائل يخرج المبهم الذي لم يتميز بالقرعة، وفي بعضها لا يمكن القرعة. في مثل هذا التي اشتبهت مسألة أخته بأجنبية، ما في قرعة، كيف يقرع بينها؟ لو قال يعني رجل له ثلاثة أعبد، فقال لأحدهم إذا سقيتني ماء فأنت حر، فسقاه أحد لا يدري منه، كيف يعمل؟ يعتق الكل، ها؟ يقرأ بينهما. من أحب أن يعود إلى هذه الفروع التي ذكرها ابن رجب يكفي لهم.